ألا يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه ودعا ألا يكون بأسهم بينهم فلم يجبه. وهذه في الأنعام في قول الله سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بالله من ذلك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بالله من ذلك، قال أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون هذه أهون. وهذه الدعوات التي أجيبها عليه الصلاة والسلام غير الدعوة العامة التي ادخرها الله عز وجل له كرامة له ولأمته. والداعي رابح مع الله، فإنه بمجرد دعاء الله عبد الله بالدعاء. وأعظم الشرك شرك الدعوة، إذا دعي غير الله واستغيث ولجأ إلى غيره. فالداعي إذا دعا الله عبده، ثم له في دعوته إحدى ثلاث: إما يستجيب الله دعوته، أو يمنع الله عنه من الشر مثلها، أو يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة. فهذا الداعي مع ربه رابح. وقد تأملت في السنة وجدت أن جوامع الأدعية ترجع إلى سبعة أدعية. الأول تعوذات من هذه الأربعة: عذاب جهنم، عذاب القبر، ست المحيا والمسيح، المسيح الدجال. وكان السلف من تأديبهم أولادهم على ذلك يأمرونهم أن يعيدوا الصلاة إذا لم تشتمل صلاتهم على هذه التعوذات الأربعة، كما جاء عن طاووس بن كيسان مع ابنه عبد الله بن طاووس. دعاء الثاني وهو أجمع دعوة في القرآن، وهي ماذا؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يدعو بها عليه الصلاة والسلام في أشرف المقامات، أشرف الأماكن، بين الركن والمقام، بين الركن والحجر الأسود. دعاء الثالث: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الدعاء الرابع: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. الدعاء ليش؟ السادس والخامس: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث جاء عند الترمذي وغيره أنها جوامع الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء السادس: اللهم إني أسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. دعاء السابع: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وجهك الكريم أن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، ولذة نظري إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولم تتم مضلة. هذه السبعة جمعت خيري الدنيا والآخرة. والأدعية الأخرى لاحظوا أن فيها ثناء على الله: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك من لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والدعاء كما أنه مسألة كذلك الاستعاذة فهو دعاء. فهذه جوامع الأدعية التي ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها، ثم يزيد ما يحتاج إليه كما علمنا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فيني مفات الحياة خيرا لي. النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية: اللهم رحمتك أرجو، اللهم إني أرجو رحمتك وفضلك فإني لا يملكها إلا أنت، وأمثالها. نعم. باب العمل في الدعاء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار قال: رعاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أدعو وأشير بأصبعين أصبع من كل يد فنهاني، يعني هكذا بأصبع وأصبع أو هكذا أو هكذا فنهاه. وإنما الذي جاء أنه في الدعاء يرفع سبابة كما في دعاء الخطيب أو يرفع يديه وهو أكمل. فالعمل في الدعاء يعني ما يعمل على الدعاء. أعظم ما يفعله أن يرفع يديه في المواضع التي يرفع فيها الدعاء، فإن الله حي ستير، يكره أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه الصفراء، وهذا في فضل رفع اليدين في الدعاء. ومواضع الرفع ثلاثة، مواضع جاءت السنة برفع اليدين فيها فترفع، وأشهرها الاستسقاء، ومواضع دعا النبي ولم يرفع يديه فلا ترفع اليدين، مثل إيش؟ دبر الصلاة، من الموضع الأول رفعه اليدين متى؟ في عرفة، في مزدلفة، ولما رمى الجمار. القسم الثالث مواضع سكت عنها، كالدعاء عند الفطر لمن كان صائماً،